أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. فقرتنا الحقيقة الفقرة دي فقرة حرة بسيطة شوية، تعمدت أن يكون فيها معانا يعني إخوة من شعب الجزائر الشقيق وأخ من مصر. اسمحوا لي أرحب بيهم، الأستاذ عبد السلام بن داود، ماجستير في علوم الكمبيوتر وإدارة المشاريع بجامعة كاليفورنيا. أهلا وسهلا. مرحبا. دكتور محمد العقيد، ماجستير دراسات إسلامية بالجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا دكتور محمد. مرحبا. والأستاذ يوسف أغا عدوي اللدود، رجل أعمال جزائري. السلام عليكم. أنا هبدأ بيك الحقيقة الأستاذ يوسف أغا. أنا كنت بدي درس في مدينة الرحاب يوم السبت اللي فات، فإذا بها أفاجأ بيقولوا لي الأستاذ يوسف أغا جزائري. كنت بتكلم عن رواسب الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وأم عرفت أنه جزائري، قلت لهم خدوه في الأوضة هندغدغه دلوقتي. ده كان بعد الدرس مباشرة. بنرحب بحضرتك أستاذ يوسف. أنت بقالك قد إيه في مصر؟ الآن دخل في السنة الثالثة إن شاء الله. هذه السنة الثالثة. نعم. الدنيا معك إيه؟ يعني حاسس بإيه في مصر؟ بص، انسى مسألة إن إحنا بنجمل الدنيا علشان نعمل الحاجات اللي الإعلام ممكن يعملها الزائف، إحنا إعلام حقيقي إن شاء الله. هل فعلا أنت تشعر في مصر بغربة فظيعة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نتكلم على قبل الماتش ولا من بعد الماتش؟ فيها مصر. خلينا قبل الماتش. قبل الماتش. ده احنا زي يعني قبل احداث 11 سبتمبر ولا بعد احداث 11 سبتمبر؟ نعم، نفس الشيء. نعم، قريب نفس الشيء. بعد 18 ولا قبل 18؟ قبل 18 نوفمبر 2009 بعد موقعة ام درمان الشهيره. قبل 14. قبل 14 كمان؟ قبل 14. لا، انا عايز اقول قبل 18. 18 الاحداث فيها يعني 14 كانت الدنيا لسه هاديه. خلينا نقول قبل ماتش مصر الجزائر الاولاني كان وضعك في مصر عامل ازاي وانت قاعد مع الناس؟ كان ما فيش مشكلة. كان أوكي، كان فيه الكلام كتير على الماتشات، أن ماتش تشوف الشعب كان فيه حماس أكثر من اللازم. نعم. في حتى أصبحت حتى في المساجد بتتكلم على الماتش. نعم. حتى لحقت الوقت، لأني أنا كان يوم بالخميس وقبل الماتش أسبوع قبل الماتش تكلمت مع إخوة في الرحاب، شيوخ تعرفهم أنت، شيوخ كتير. نعم. أنهم يعملوا درس بالجمعة بيهدئوا أنا حسيت الشيخ كرم والشيخ سعيد. نعم نعم. حتى الشيخ فيها كانوا إما بيجوا بيتكلموا على الكرة. نعم. استغربت أنا سبحان الله، حتى كنت كان شيوخ حكمتهم كلمتهم ما يجوز. طلعوا يوم الجمعة، كان شيوخ عملوا جمعة خطبة يوم الجمعة وتكلموا على هذا الموضوع، العصبية زيادة. نعم نعم. تكلموا هدئوا شوية للشعب، لكن مش كافي. ما كانوش الإعلام تاعنا حنا الإخوة كافي أنهم يسيطروا على مشاعر الناس، مشاعر الناس والإعلام اللي كان مدخم لهذيك المباراة أنه داخلين في حرب. نعم. أنت نعم. تشتغل هنا إيه يا أستاذ يوسف؟ أنا ما اشتغلش، أنا جيت من لندن. هنا عندي بنتين، واحدة في معهد الفرقان وواحدة في الأزهر، جبتهم من لندن ودرسهم هنا. نعم. ما شاء الله. نعم نعم. وعندي ابن أخي كذلك جبته من الجزائر، مدخله هنا في المعهد بيتعلم اللغة العربية والقرآن. نعم. والتربية وكل شيء. عمرك ما تصورت في حياتك إنه ممكن ماتش كورة يوصل لوضع كده من مصر والجزائر؟ يعني وانت طول عمرك يمكن بتشوفه ماتشات الكوره الحماس الزايد ده، انما هل تصورت في يوم من الايام ان يصل هذا الحماس انه يخترق حاجز الشعوب الى المستوى السياسي والتصعيد الاعلامي ده؟ انا شفت ماتشات في حياتي، وشفت ماتشات انهم كانوا فيها قتلى، وكان فيها كثير. كان ماتش في اوروبا في السبعينات كانوا ماتوا 15 من ايطاليا وتسعه من، لكن انا ما كنتش نتخيل ان هذيك الهمجيه تاع هذيك الكره القدم تدخل في بلدنا المسلمه. في على ارضنا تحصل. نعم. وأن تتفرق شعوب، اثنين شعوب يتفرقوا على جال ماتش كورة، هذه ما كنت واحد ما كان ينتظر فيها، حتى الكبار، حتى الشيخ القرضاوي تكلم فيها على هذا قبل الماتش، الشيخ عباس مدني كان الجزائر يتكلم برضو نفس الموضوع، تكلموا أنهم وفيه ناس كذلك مصريين في الجزائر قدموا طلب لتأجيل المباراة، ولا شافوا احنا كنا نشوفوها فيها مشاكل. هل في اتصالات بتحصل بينك وبين حد في الجزائر مثلا كانت يعني بتحسسك ان الدنيا مشحونة هناك قوي، ولا ما كنتش بتتصل؟ اتصالات اتصلت بالأم والأب لكن ما عندهمش في الكورة، مش داخلين في الكورة كتير. طيب معلش احنا بنرحب بس عشان هم مش مصريين فهم يبدأوا معنا. الأستاذ عبد السلام يمكن أخونا يوسف تكلم ان جاب ولاده من لندن ومدخلهم الأزهر ومع فرقان وبيتكلموا عن محاولة ان هم يتعلموا اللغة العربية في مصر والقرآن، انت شايف الحدث ده ازاي؟ انا كنت ممكن تتوقع هذا الشحن الفظيع اللي حاصل لدرجة ان احنا نشوف ان موضوع كبر عند السياسيين نفسهم بهذه اللغة القوية وتدخل وساطات لاحتواء الأزمة، كل ده انت تتوقع انه فعلا عشان ماتش كورة؟ ماتش كورة ولا في ابعاد اكتر من كده انت بتشوفها بحكم انك راجل في ادارة مشاريع؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي جعل الإسلام الاعتقاد الوحيد الذي يقبل يوم القيامة. للأسف الشديد يعني الإنسان بطبعه يحب وطنه، مسقط رأسه، يحب أصدقائه، يحب هذه الأشياء كلها. لكن بما لاحظته أنا، يعني أنا أشبه أخي يوسف. أنت بقالك قد إيه في مصر الأول؟ 4 سنوات، دخلت السنة الرابعة. أنت أكثر من يوسف يعني؟ نعم، وأنا كلمته في لندن عن مصر فهو الحمد لله التحق بنا. يعني أنت جيت مصر بناء على رؤية أخونا عبد السلام لها. أنا عندي 8 أولاد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله فيك يا أخي. 8، أنت عندك كم سنة؟ أنا 47 سنة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك يا رب. شكرا الله لك يا أخي. وجودنا في لندن في بلاد الكفر أشعرنا أنه الخطر على عقيدة أولادنا كبير، فنظرنا يمنة وشمالا أي البلاد التي تمنحنا الفرصة أن نحمي أولادنا من الضياع العقائدي والأخلاقي، ولله الحمد وجدنا مصر تعطينا هذه. ففي الأيام الأولى في 2006 عندما كنت آتي هنا كانوا بعض المصريين يقولوا أنتم الجزائريين عصبيين، فكنت أقول لهم لا تقل هذا، إنما أنا مهاجر إليك فكن أنت أنصاري لي، لأنني جئت لمصر ليس لرغيف خبز، فأنا في أوروبا الحمد لله، لكنني جئت لمصر لأن مصر تعطيني عقيدة، حماية دين أولادي، تعلمني القرآن. فكان الناس يعني ينظرون إلي عجيب، لأنه هذا الكلام مهاجر أنصار، محبة في الدين، حب للمسلمين، بيبقى الجيري وسري والكلام ده. ولكن شاس بن قيس، نعم، وعبد الله بن أبي بن سلول وأتباعهم، نعم، لما الإسلام وقعت أحداث في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، شاس بن قيس هو رجل مات لكن مبدأ شاس بن قيس ممتد جين وراثي. أيوة، نعم، الفيروس ده موجود، نعم، غاضه كيف أن أهل الخزرج والأوس جالسين متحابين، فغاضه ذلك، كيف لهؤلاء القوم قد كانوا يتقاتلون عشان دب سبب الدب يوم داحس والغبراء فالآن الذي صراحة لا أفهمه كيف أن المسلمين نسوا حقيقة أن اليهود والنصارى وأتباعهم يلعبون بكرة الأرض، والأمة الإسلامية أعطيت قشرة جلد مملوءة بهواء فارغ نتقاتل عليه. أين المبدأ؟ كنتم خير أمة ليس أخرجت العرب للناس. فلما نحن أضعنا هذا المبدأ وحبنا للدين وللأخلاق ماذا صار؟ أصبحنا نتقاتل على حثالة قوم. أنا أتعجب كيف أن إنسان مسلم يدين لله ويريد أن يدخل الجنة يرمي هؤلاء القوم أو ذاك القوم بأكاذيب. يعني أنا اليوم أقرأ في الجورنال يعني في الجريدة كيف واحد يقول أنكم أرسلتم 5000 امرأة للمارينز الأمريكي، أي عقل هذا يصدق هذا؟ وكيف آخر يقول أن أمي ابنة زنا؟ يعني هذا بهتان. يعني أصبحت كرة جلدية مملوءة بهواء تؤدي المسلم أنه يطعن في عرض أخيه نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في وهذه الأيام العشر المباركة لما الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب إن الله حرم في يومهم هذا في بلدكم هذا أيوة. ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا نعم. تشجع المصري أن يضربني ماذا سيقول إلى الله إذا دخل قبره أنه قتلني أو ضربني بأي حق أكفرت هل قتلت نفسا بغير حق ألم يحل الإسلام قتل الإنسان إلا في أشياء ثلاث إحدى ثلاث نعم. نعم أين الكرة نعم فيش موجودة في الكلام ده طيب أنت يعني عبد السلام نعم. أولا أنت عندك 8 أولاد بيدرسوا في مصر هنا كلهم ولا الحمد لله فيهم اللي يدرس هنا وفيهم اللي رجع لأوروبا الكبار رجعوا نعم بيدرسوا في إيه هنا كانوا والله أولادي كلهم في المدارس أزهرية لأنه نريد نعلمهم مبدأ وهو أنهم أنا أريد عندما أموت أقول إلى الله يا الله أنا خرجت من أوروبا ابتغاء وجهك وبنتي هذه علمتها القرآن وبنتي دي علمتها القرآن لو الجزائر أعطتني مدارس أزهرية وتعليم قرآن وعربي لماذا أنا غريب في بلاد غربة أخرى نعم أنت إن شاء الله مش غربة بإذن الله جل وعلا أنا عارف ولكن يعني بمفهوم البلاد مفهوم البلاد نعم البلاد. طيب نرجع لأخونا دكتور محمد العقيد هل شايف أن تعامل الدعاء مع هذا الموضوع كان حصيف ولا بر وعتب يعني ساعات كده داعية بيتعامل مع موضوع بر وعتب لدرجة انه بعض الناس يقول لك يا جماعة انتم مكترين في الكلام في الموضوع ليه يعني هل شايف ان احنا احساسنا بان احنا ادي جزائري وادي جزائري تركين اوروبا وبريطانيا والعز والنعيم والهوى النظيف والحياة الجميلة الرغيدة وجاي لمصر عشان يبغى انه يعلم اولاده لغة عربية ويبغى ان يعلم اولاده القرآن هذه الصورة وهذا النموذج الا يصل من الدعاء الى اهل الجزائر والى اهل مصر حتى نصور الناس اللي بيقولوا أخونا عبد السلام إنه الشيء الوحيد اللي حيقبل يوم القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله مش أنا جزائري وأنا مصري وتشجيع كورة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أنا نفسي ما نتكلمش في النتائج قد ما نتكلم في الأسباب الموضوع اللي يدفع أمة مصرية لها تاريخ عريق يصل كما نقول 7000 سنة ومواقف تاريخية متعددة يعني بفضل الله عز وجل بدخول الإسلام يمكن البلد الوحيد اللي عمرو بن العاص أرسل لسيدنا عمر بن الخطاب أن أرسل لي سلاحا ولا ترسل لي رجالا فإن الناس لما دخلوا في الإسلام يحمون المدن يعني هذا التاريخ المجيد من بعد عمرو بن العاص إلى تحرير الأقصى عليه صلاح الدين بخير أجناد الأرض إلى تحرير الأقصى مرة ثانية على يد قطز هذه النخوة سميها المصرية وأنا إن كنت لا أرغب في تسمية المصرية والجزائرية وكذا ولكن النخوة العربية الإسلامية الدم الساخن بحرارة الإيمان وحرارة القرآن لما يضعف ويوجد في الأمة الخواء والوهن وكذا تشغل بالكرة تشغل بكذا تشغل بكذا لا أريد المسميات حتى لا نتهم أحد ولكن هذا واقع موجود أسباب أن تدفع الأمة المصرية دفعا لأن تعادي الأمة الجزائرية لأن تدفع دفعا لأن تعادي الأمة العربية أن تدفع دفعا بمكر الليل والنهار وكيد يتزول من الجبال نعم. برضو دور الدعاء اللي حضرتك يعني تريده تحديدا ما زال يعيش يعني في وسطية الأمور يعني المربع الرمادي لا يحدد ولا يشخص لا هل أنت بترى أنه أحيانا بعض الدعاء بيخاف يتكلم في موضوع صحيح يقول لك إيه يا جماعة دي الأمة عندها مشكلات أكبر من كده بكتير هو في أكتر من مصيبة اللي احنا بنعيشها دي يعني أنا بحد ذاتي شايفها مصيبة ابتليت بها الأمة أنا شايف أنها زلزلت أركان المجتمع المسلم زي 11 سبتمبر بالضبط لما زلزلت أركان المجتمع الأمريكي يعني أي سذاجة وأي بساطة في أن أنا أشوف كل يوم بدأ كلام يخرج صعب ده يقول له أنتوا عندكم الدعارات وده يقول له ده الدعارة كانت أول مرة عندكم ده يقول له يا بلد المليون إيه وده يقول له يا بلد لدرجة أن أنا بسمع أن الصحف الإسرائيلية عمالة تضحك علينا والتلفزيون الإسرائيلي بيذيع برامج بيتكلم كلام غريب جدا لدرجة أن الإسرائيليين بيقعدوا يقولوا أدي الشعب الهمج العربي اللي بتقوله دعاية السلام والشعب متطرف ولع الدنيا بهذا الشكل هرجع لحضرتك معانا اتصال من أخونا فاضل سليمان السلام عليكم يا باشمهندس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ الدخلة القوية دي كل سنة وانت طيب. سلامي ليك ولضيوفك جميعا، واحب اقول لكم تقبل الله منا ومنكم. اهلا. واذكركم واذكر المشاهدين بان عيدنا هو يوم يعود مسجدنا ان شاء الله باذن الله. نسأل الله ذلك يا رب. احب اقول لك ان انا بأطلق على نفسي دلوقتي ما طلعوا على الشاشة مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام. هذه يعني ده لقبي لما أذكر مع حضرتك في موضوع الأريوسية أو في شيء آخر. كوي. أما في هذه المداخلة لقبي هو عاشق الجزائر. لقبك هو إيه؟ عاشق الجزائر. ليلتك بلاك. لا أنا ليلة بلاك أنا عارف، بس أنا هقول لك كده مش من فراغ. طب. أنا دعيت من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجزائرية العام الماضي. نعم. للحديث في مؤتمر إسلامي في مدينة عنابة. أيوة. وبصراحة أنا أول مرة أزور الجزائر، وأنا أعرف يعني من من من اللي بسمعه إن هم عصبيين شوية وما بيحبوش المصريين وشوية حاجات كده كلام سمعته. الحقيقة رحت هناك، فلما تهت في الشارع وأنا ماشي على فكرة صلحوا لك وكتب عاشق الجزائر أهو. والله كتب عاشق الجزائر. نعم. الجزائر والله خير. المهم فأنا بتكلم مع بعض الناس اللي في الشارع بسألهم على عنوان، فقالوا أنت مصري؟ قلت لهم أيوة أنا مصري. الناس ما شرحتش العنوان، الناس أخدوني وصلوني لغاية هناك. الله. ودخلت مع أخ جزائري صديق مرة محل بشتري زي بسموه جلابة ولا قشابة ولا مش عارف قمرية اللي هي الجلاليب الحلوة بتاعتهم دي. ففصلت مع الراجل فقال لي أنت مصري؟ قلت له آه. الراجل اداني خصم بيقسم لي الجزائري صديقي إن هو ما يستطيع كان يوصل للسعر ده أبدا. في يوم الختامي بتاع المؤتمر وكان معمول تحت رعاية الوالي مدينة عنابة وبتاع، وانا طلع اتكلم، فلما الفرقة الانشاد الديني علمت ان انا مصري اصروا ان هم يقطعوا الكلمة بتاعتي ويقدموا تحية ليا. عارف كانت ايه يا اخ خالد؟ اتفضل. نشيد اسلامي جميل جدا من الاناشيد الاسلامية العادية، ولكن معمول على نغمة شعبان عبد الرحيم، وكانت حاجة يعني مش عايز اقول لك يعني حاجة عبره عجيب. سبحان الله يا اخي الحبيب، اللي بين الاخوة يعني بين المسلمين في كل الدول الاسلامية والعربية اكبر بكتير جدا من انه تفسدوا مباراه الكره. نعم. احب اقول لك حاجه. اتفضل. اولا احنا مش عايزين ننكر ان هناك اختلاف في الثقافات وفي طبائع الناس. احنا لينا طبيعه هاديه شويه بحكم يمكن الطبيعه الزراعيه او كده. بعض الاخوه ممكن في البلاد اللي عندهم فيها جبال وكده جم طبيعه بعض فيها بعض اهل مكه والمدينه نفسهم مختلفين عن بعض يا باشمهندس. بالظبط كده. نعم. يعني داخل الدوري الجزائري هناك حوالي 100 ماتش بيتلعب من غير جمهور، فده امر لازم نعرف ان هو مشجعين كره القدم في اي دوله في العالم لا يمثلوا شعب هذا العالم. لازم نفهم كده يا جماعه. انا بقى عايز اقول لك حاجه يعني مهمه جدا. اتفضل. احنا من قراءه السيره انا عجبني جدا الاخ بن داود جزاه الله خير لما اورد يعني يعني يعني اسماء المنافقين اللي اوقعوا بين المهاجرين والانصار بعد غزوه المريسيع. لازم نفهم زي ما قال كده الفيروس ده ماشي لحد النهارده، ونفس اللي قالوا سم كلبك يأكلك هم اللي عملوا كده. أخي الحبيب أنا بوداني دي في برنامج من برامج التلفزيون المصري، أكبر برنامج في التلفزيون المصري مش عايز أذكر أي برنامج. نعم. سخنوا الناس وقالوا لهم إحنا هنطلع قدام فندق النوفوتيل ونعمل يومها مش عارف زار عشان ما يعرفوش يناموا عشان أنا بنفسي سمع هذا الكلام. نعم. وبيت مش قادر أصدق إن يعني هذا الانحطاط الأخلاقي يكون على التلفزيون الرسمي المصري. نعم. اللي حصل إن بعض الغوغاء ضربوا فعلا الاتوبيس بتاع الناس الجزائريين بالطوب وجي واصاب بعض الناس. طبعا احنا طلع عندنا بقى ايه الاستفزاز تاني يوم بان ده حطوا صلصه وكاتشب على دماغهم. اولا هذا مستحيل لان فريق الجزائر جاي وعنده فرصه كبيره جدا ان هو يوصل من خلال هذا الماتش. استحاله الفريق هيهد من معنوياته بنفسه ويعمل نفسه ان هو كسر الازاز ويحط كاتشب على راسه عشان يتحجج لو هو خسر. هذا كلام غير وارد ومستفز. طيب للأسف. انا بس يا باشمهندس فاضل يمكن عايز اقطعك وارجع اكمل كلامك. انا عايزك تقاطعني. لا لا هقول لك جمله الرساله بتاعتك توصل مقتضبه لان انا هتكلم عن الناحيه الثانيه. الله يكرمك. انا خايف بس الفكره كلها واحنا بنتكلم كده ان احيانا بعض الناس اللي بتسمعنا للاسف هيكون مصري يقول لك شوف يا اخي بيدور على اكل عيشه ومش أيوة. عارف ايه وهيبتدي ياخدك في سكه بعيده خالص. لا لا لا ده انا هكمل لك. صد. عشان كده بقول لك ما انا كنت خايف من المقاطعه هنا اهو. فاللي حصل في الوقت ده ان تلقف هذا الكلام. طبعا هنا في منافقين في الاعلام المصري وقفوا هذا الموقف السيء جدا، سخنوا بعض الغوغاء في مصر اللي لا يمثلوا الشعب المصري لهذا العمل الدنيء، حصل كده، تلقف هذا الكلام بقى منافقين في الإعلام الجزائري، سخنوا غوغاء أيضا في الجزائر، حرقت العلم المصري وحرقت مش عارف مكتب مصر للطيران. اللي عايز أقوله، لا هؤلاء الغوغاء يمثلوا الجزائر ولا هؤلاء الغوغاء يمثلوا مصر. يا أخوانا لازم نفهم إنه أنا بأطلق من الآن يعني مبادرة. نعم. انا بعتبر نفسي انا ساشجع فريق الجزائر في كاس العالم، وتصدق انا ما اتفرجتش حتى على الماتشات، انا بتفرج كلام ده على مسؤوليتك، انا مش دعوه مش كوره يا راجل، هتفرج على الكوره بقى واشجع الجزائر. نعم. وسينضم ليا المفروض ان شاء الله معظم شعب مصر، ان لم يكن كل شعب مصر. نعم. وانتظر مبادره ايضا تخرج من الجزائر، ان نحن نحب مصر ونحب المصريين. هو الراجل بيتكلم يا باشمهندس فاضل، يعني سايبين ولادهم في لندن، بيقول لي جابوا ولادهم من لندن، قال لي لان حسينا انه العقيده موجوده في مصر والقران موجود في مصر، فجينا نعلم اولادنا القران هنا والعقيده هنا. الامان والمحبه، ويجب احنا لا نترك بلدنا يحصل فيها كده. يا اخ خالد، احنا في حاله غيبوبه بقالنا 4 شهور. يعني ايه؟ يعني في قلب اللي بيحصل في المسجد الاقصى واعتقال الشيخ رائد صلاح ومش عارف ايه، ناخد حقنة مورفين وبناء المستوطنات والمستوطنات والكلام ده كله، احنا ناخد حقنة مورفين بموضوع الحجاب والنقاب والكلام ده كله لمدة شهر، وبعدها من ساعتها ما بنتكلمش الا في موضوع ماتش مصر والجزائر، وبعدها من ساعتها موضوع الخناقات والمشاكل اللي بين مشجعين الكوره، وتركنا الاهم، تركنا امورنا. يا اخوانا الشيخ قرضاوي بيقول انه بيتعجب من الاهتمام الزائد بالكوره في بلدين عندهم نفس الهموم والمشكلات الرهيبه. نعم. عندنا مشاكل صحيه ومشاكل في الفقر ومشاكل في البطاله، وهم عندهم الحراقه، واحنا عندنا مش عارف العيال اللي بتهرب عشان على اوروبا. يا اخوانا مش ممكن هذا، مش ممكن الكوره والهوس ده يخلينا نتاخر بهذا الشكل. يعني طيب سؤال اخير يا باشمهندس فاضل، هل وانت بتسافر بره ما تاخدش على عاتقك بدءا من الان، لان احنا دلوقتي اصبح التاريخ بين مصر والجزائر يعني يفصل بينه عنوان مباراه كره قدم قبل وبعد، يعني دايما حتى اخواننا في بلاتو يسالوني يا ترى علاقه المهندس فاضل بالجزائريين كانت قبل الماتش ولا بعد الماتش؟ علاقتي بيهم كانت قبل الماتش، ولكن خلي بالك فورا بعد انتهاء الماتش بتاع يوم 18 في السودان، انا ارسلت رساله فورا لاحد الاخوه الجزائريين الكبار اللي احبهم هناك، قلت له الف مبروك وسنشجع الجزائر في كاس العالم. نعم. واللي كنت انتظره ان نفس الكلام لو احنا كسبنا هم يا اخواننا، انا ارجو الدولتين المسلمين الوحيدين اللي كانوا معرضين للدخول النهارده كله خرج ومش داخل غير الجزائر. انا ارجو باشمهندس اشجع انا ايطاليا ولا اشجع مين ان شاء الله؟ ارجو من الباشمهندس فاضل يعني ان شاء الله ان انت تاخد على عاتقك بحكم سفرك الكتير انك تتبنى هذه المبادره، انك تشيع في كل مكان ان ما يجمعنا هو وشيجة العقيدة وليس اللون والجنس والوطن والأرض والعلم وما شابه ذلك. شكرا الباشمهندس فاضل، معنا مداخلة تانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ياسر إزاي حضرتك؟ الله يبارك حضرتك، مع حضرتك مهندس ياسر الشبوكشي من القاهرة. أهلا وسهلا يا باشمهندس. أنا راجل يعني يعتبر أقدر أكون أو شهادة، لأن أنا عشت مع الجزائريين حوالي 5 أو 6 سنين. نعم. مش عايز ازود عشان ما اضيعش وقت البرنامج، اولا بنشكر حضرتك ورحب بكل ضيوفك، ربنا يخليك. اتفضل. والحاجه الثانيه بصراحه يعني احنا يعتبر شاهد عيان، انا راجل بقالي 6 سنين في الجزائر فعلا مش شفناش من غير كل خير بامانه يعني. نعم. لكن احنا عايزين نقول ايه اللي حصل، يعني برضه مش انا مش برجع للي فات، لكن ايه اللي حصل الناس المصريين دلوقتي، انا بواجه كلامي للمصريين، يعتبر البرنامج ده اكل اغلب مشاهدينه مصريين. نعم. عشان نكون صراحه. اتفضل. احنا تعودنا على لا والله بيشوفنا ناس من المغرب والجزائر وكده، لكن نقدر نقول 90% مصريين. نعم. فانا حديثي ليهم اكتر يعني. اتفضل. احنا مشكلتنا كمصريين بان عشرات السنين واخدين على الراي الواحد على القناه الاولى والقناه الثانيه. أي. مش واخدين ان احنا نسمع الراي الثاني. ايوه. للاسف اعلامنا في مصر زي ما حضرتك عارف ان هو شدنا عشان نسمع راي مصر في الموضوع. أي. مش راضيين نسمع الراي الثاني. دي مشكلة. نعم. يعني رأي تاني ما بتقعد مع الجزائريين ويكلموا ويقولك انتوا جيتوا عندنا ما فيش واحد مصري ادعى زورا حتى ان واحد اصيب. نعم. في يونيو في ماتش بتاع يونيو. نعم. احنا طبعا انا على فكره بعيد عن الكوره بقيت 20 سنه يعني. نعم. لكن غصب عني طبعا اضطريت الحبس شد كل الناس الحقيقه. نعم. فلسان الجزائريين لازم اصلا يسمعوه. نعم. الناس بتقول ايه؟ بتقول لك انتوا جيتوا عندنا في يونيو ما حدش اصيب، ما ادعوش حتى واحد مصري في الاعلام ان في واحد مصري اصيب او اتقام عليه طوبه. نعم. انتوا جيتوا هنا، جينا عندكم في مصر 20 جزائري بلسان وزير الصحة بيقول في 20 جزائري في مستشفى. نعم. إصابات طفيفة. نعم. حاجة تدلنا يعني حاجة تدلنا وتزعلنا. نعم. إن إحنا ما عرفناش نحمي الناس دي هنا. نعم. بصرف النظر عن اللي أصيبوا في الملعب دول كذا وكذا. بأمانة إحنا أنا عشرت الموضوع ده ونحرك يوم بيوم وساعة بساعة هناك. نعم. أول يوم ابتدى الإعلام يشتمهم. الجزائر المشكلة إنها ما عندهمش قنوات فضائيه، ما بيتفرجوش على قنوات فضائيه تقريبا 60% 70% من المواطن الجزائري بيتفرج على قناه دريم، المحور، نايل سبورت، مش عارف مودرن سبورت، بيتفرج عليها وكلهم بيقولوا دي جميله، دي قناه دريم بقالهم سنين وشهور يشكر لي فيها. فجاه قبلها كام يوم انا طبعا مش متابع، يقول لي انت كنت بتشتمونا، انتوا بتعايرونا عشان انتوا شاركتونا في الـ في الـ في الثوره، انتوا بتتهم كل يوم واحد جزائري يقابلني بوجه غير وجه اللي كان بيقابلني فيه بقاله سنين، انتوا جماعه بتعايرونا عشان انتوا عربي، واحد تاني يقول لي احنا مش بلد مليون خبز. فعلا احنا الاعلام بتاعنا هو سبب المشكله، لازم نعترف يا جماعه. نعم. لازم المصريين يعترفوا ان اعلامهم اعلامنا هو سبب المشكله. نعم. انا على فكره عشان بس ما نزلش على الوطنيه، انا تعبان عليا كل المصريين راحوا السودان واتاذوا. نعم. وطبعا ضد اعمال البلطجه اللي ضد العمل اللي حصل ضد المصريين في الخرطوم. نعم. والعمل اي بلطجه ضد واحد مصري في الخرطوم ولا ضد واحد مصري في الجزائر ولا واحد ضد واحد جزائري في مصر لازم يعاقب. فين الامن؟ نعم. هنا وهناك. نعم. شكرا. فين دور وزاره الداخليه؟ لازم يتعاقب. شكرا جزيلا باشمهندس ياسر على هذه الحماسه. ارجع تاني لاخونا يوسف. طبعا انت مش هشوف ايه هيحصل لك بعد برنامج احنا على الهوا كده بنرحب بيك ولزاز مع بعض، انما بكره العيد وانت عارف بكره العيد يعني ايه عندنا الاضحى يعني. طيب الاستاذ يوسف اغا الحقيقه يمكن عايز اسالك سؤال مهم قوي. هل انت بعد الماتش لقيت المعامله بتختلف شويه من بعض المصريين في عقب احداث المباراه، ولا في فارق ما بين الملتزم بيعاملك ازاي وغير الملتزم بيعاملك ازاي؟ يومين بعد المباراة ما طلعتش من البيت. ليه؟ للمسجد، صلي المسجد، تعرف مسجد عفيفي بصلي. ورجع. ليش؟ لأنها سمعت كلام كتير في الأسواق وفي أنهم كنت عارف أنها حيحصل مشاكل. أي. بعد تاني يوم طلعت بطل من هنا ومن هنا شوف إيش أنا. صح حصلوا لي مشاكل وسمعت ان الناس حصلوا لهم مشاكل. نعم. في حتى اخوه، واحد الاخ بيدرس في الازهر بيعمل ماجستير من الجزائر جاي هنا بيعمل ماجستير، اول امس تعدوا على اهله في البيت بتاعه. نعم نعم. وهدموا له الاخ عبد الحكيم، الامس كنت معاه في التليفون. و مين اللي هدم له بيته؟ بعض الشباب المتهور. نعم نعم نعم. ومشى للشرطه الامن، والامن قالوا له لازم تخرج من بيتك، ومسكين ما عندوش فين، مشى عند واحد الاخ الليبي في مدينه نصر. نعم. يعني راح عند واحد ليبي مؤقتا عشان الدوشه اللي حاصله دي، وقالوا له ما ترجعش لبيتك حتى نشوفوا وش نعمل فيه. انا خاصه كاين ناس يعرفوني في السوق اني جزائري. لما دخلت لواحد المحل دخلت نشري عنده، قال لي نشري حاجه من السوبر ماركت. نعم. قال لي ما فيش. قلت له هاولي واش نشوف فيها؟ قال لي مبيوع. كله مبيوع. ما فيش مشكل خرج. كاين واحد الاخ بيدرس في الازهر كذلك ليبي، يعمل ليسونس تاعو عبد الرحمن. نعم. نعم. طيب التعامل الملتزمين، يعني احنا ممكن نقول ان غير الملتزمين في البلدين يصل بيهم العصبيه الاكثر من كده. خلينا نكون صراحه مع بعض، يعني في الجزائر قعدوا مش عارف حرقوا العلم المصري، مشوا عليه بالعربيات، جابوا صوره يعني الاخ حسن شحاته مدرب المنتخب على صوره مش عارف خروف ايه وحالي. الكلام ده حصل من غير الملتزمين. بالنسبه للملتزمين هنا في مصر تعاملوا معاك ازاي؟ يعني الشيوخ في المسجد والاخوه اللي بيصلوا معاك، شايف ان في تغيير من تعاملاتهم، ولا انت شايف ان هي العصبيه دي امتدت فقط لغير الملتزمين اللي ما بيحكمهمش دين فهم اللي صعدوا هذه الامور؟ احسن كلام اللي سمعته في على المباراه وفي هو كلامك يوم السبت الخطبه بتاعتك. هي احسن. انا عندي اي خدمه وشوف يعني احسن خطاب اللي سمعناه، وحتى الاخوه في الريحه بتكلموا على الخطاب انه كان احسن خطاب ليهدي ربنا يرضى الناس. نعم نعم. الان فيه إخوة اللي غلطوا معنا. نعم. لكن لما نذكرهم مثل ما قال الأخ، تذكروا بالأحاديث ونذكرهم بالأدلة والإسلام من إحنا. نعم. ما عندناش ما كاش فرق بين العربي والعجمي إلا بالتقوى. ما كاش فرق بين مصري. نعم. نعم. يسترجع يا رب. يوسف أنا آسف يعني دكتور محمد العقيد آسف، هل حضرتك بتعمل في العمل الدعوي؟ يعني هل قعدت مع بعض اخواننا في الجزائر تذكرهم بايام الله وبالعلاقات الطيبه وبالاخوه وبقول الله انما المؤمنون اخوه، وبرضه في نفس الوقت يمكن ساعات انا ليه بيخليني بقولك المداخلات اللي بتيجي هي مداخلات متحمسة لي، لان فعلا معظم اللي يسمعها مصريين. يعني احنا لو نعرف انه انا عن نفسي جالي ايميلات شافوني ان انا متعصب لمصر، مش عارف ايه المناسبة، يعني ما ان انا مش باين عليها كده خالص، ان بعض الناس بعتوا على موقع المنتدى الخاص بقناة الناس وقالوا الشيخ خالد كنا بنحبه كنا بنحترمه، معرفش ايه اللي حصل مني يعني بعثاهم على ان هم غيروا حبهم او احترامهم، هل انا هاجمت الجزائر او تعصبت مصر؟ انت شايف دورك انت ايه دلوقتي علشان الامور تمشي بشكل افضل من اللي فات، بحيث نردم على الموضوع ده خالص بقى وما نعودش الفترات اللي جايه يبقى هو ده شغلنا الشاغل في الاعلام على مدار السنين اللي جايه؟ يعني دوري والحمد لله ربنا يقدر خيرا وييسر امرا في ثلاث. نعم. الاولى التأصيل الشرعي بطريقة عصرية، سواء في خطبة جمعة سواء في درس سواء في حوار سواء في زيارة. نعم. حول قضية الوطنية والانتماء، هذا أصل من أصول الدين والشريعة. نعم. من شريعة الله عز وجل أن الإنسان ينتمي لأرضه ويعتز. نعم. بها. نعم. والله يعلم الله كم يعني الواحد يهفف روحه وقلبه لما يشوف العلم المصري يهفف والشعوب تنتمي لمصر بصدق. نعم. لكن لا نحول مصر العريقة العظيمة بتاريخها إلى مجرد نادي. نعم. و80 مليون مجرد 80 مليون متفرج. هو انت بتقول كلام يخليني افكرك انه الاعلام قعد فتره قبل الماتش ده بيقول لك حلم 80 مليون مصري، مع ان انا واثق ان على الاقل في 20 مليون مصري ما يعرفش القصه ولا يلعب الكره خالص. هو التصعيد تكلمنا عن اسبابه واكيد حضرتك عارفه، لكن انا اقصد حته الوطنيه. نعم. هل الانتماء لمصر ما هو الا دخول المونديال؟ هل الانتماء لمصر ما هو الا الفوز على الجزائر؟ الانتماء لمصر شيء عظيم. نعم. وشيء نؤجر عليه. نعم. في ديننا، وأمرنا الله عز وجل به في أوامر واضحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتمي لمكة وودعها باكيا صلى الله عليه وسلم، وودعها بالدموع. نعم. فهذه هي القدوة. نعم. النقطة الثانية توازن في هذا. نعم. الانتماء. نعم. يكون شامل فننتمي لمصر في الرياضة وفي كل الجوانب، وثم بعد ذلك نتوازن في هذا الانتماء. فانتماؤنا لإسلامنا ولعروبتنا يعني لا يطغى عن على كذا يعني ما يبقاش انتماءنا الوطني يطغى على اسلامنا، يطغى على اسلامنا. نعم. الاسلام هو الذي يحكمنا في علاقتنا اخرين. نعم. الامور يعني لا تخرج عن اطار حدده الله عز وجل. نعم. الحوارات اللي دارت مع الإخوة الجزائريين وحتى الإخوة المصريين دي أكيد ممكن تكون دارت مع إخواننا في الجزائر برضو ضد المصريين أحيانا، هي حوارات يعني والله أنا عاوز أقول إحنا تقريبا بيصور الأمر في الإعلام على إنها غالبية، على إنها عموم الناس، مواقف فردية. كم مصري بيتكلم، كم. نعم. مصري بيشحن وينفذ. نعم. أنا عايز أقول لما الدكتور المصري بيجلد في السعودية بيحصل شحن إعلامي معين، قد أتصور أن بعض الناس بياخد السعوديين كلهم في سلة واحدة، يكره السعودية ومش عايز يقبلها ومش عايز يقبل السعوديين. وفي مواقف وطنية أخرى إحنا بنغفل عنها إعلاميا وبنغفل عنها شعبويا وبنغفل عنها أن تحرض وتشحن الهمم، زي ما قتل الأخت مروة وإيمان شربيني. أعتقد شربيني في ألمانيا اجتمعت لا على أنها اتفقت أنها حزنت كثيرا بصرف النظر عن جنسيتها، الجزائري زعل عليها واليمني زعل عليها لمجرد أنها قتلت من أجل قضية الحجاب، من. نعم. أجل أمر من أوامر الله عز وجل. نعم. لم يشحن الشعب المصري ضد الشعب الألماني، ولم الشعب. نقاطع الألمان، ولم نستدعي السفراء، ولم يتدخل وزراء الخارجية، ولم ولم ولم ولا طلع الإعلاميين ليل ونهار يغنوا على اطردوا السفير امشوا، في حين أن هذه امرأة أريق دمها في محكمة ليس. في شارع أو في استاد. نعم. أصيبوا على عنا وعلى رأسنا ودماءهم والله غالية. نعم. ولكن يعني التوازن. نعم. كما نبكي على جراح ونبكي على مصابين، من الأولى أن نبكي على قتلة في محكمة. نعم. بتعمد وإصرار. نعم. طيب أنا هرجع لأخونا عبد السلام بعد ما اسمع المداخلة دي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن إزاي حضرتك؟ إنك شيخ خالد. تفضل يا حبيبي. كل عام وأنتم بخير. وأنت بالصحة والسلامة يا حبيبي، ربنا يرضى عنك. والله كان لي تعليق بمباراة مصر والجزائر. أفندم؟ كان لي تعليق بس على. تفضل تفضل يا حبيبي، معاك حبيبي تفضل. والله كنت منذ شهر كده قابلت أخ من الجزائر. نعم. كان يطلب العلم في الأزهر. نعم. والله كان نعم الأخ يعني نحسبهم على خير. نعم. والحمد لله هو سافر الجزائر ويعني في حتى الآن يعني في تواصل بينك وبينه؟ آه الحمد لله والله. نعم. ما زالت الاتصالات يعني. نعم. فهو يعني ما حدث ليس يليق بين الاخوه بعضهم البعض يعني. نعم نعم جزاك الله خير. الحمد لله على كل حال. ربنا يكرمك يا استاذ عبد الرحمن متشكرين على مداخلتك. عبد السلام لو بيسمعنا جزائريين الان, وانا عارف ان هم بيحبوا قناه الناس وبيثقوا في علمائها ودعاتها, معاد انا زعلانين مني شويه يقولوا ان انا متعصب لمصر ما اعرفش ليه, مع ان انا بهوجه احيانا ان انا عمال ادوس على مصر قوي يعني. تقول ايه لاخواننا في الجزائر عشان تبعث رساله وانت تعيش بين اهلك واخوانك في مصر يجمعك بهم القران اللي انت بتتكلم عنه وجبت ولادك عشانه, الكلمه الطيبه اللي انت قلتها ان انا رايت ان مصر هي الدوله الوحيده اللي ممكن تدي ولادي عقيده وتدي ولادي القران. تقول ايه لاخواننا في الجزائر والشباب عموما هناك اللي هم احيانا طلع ولد قبل كده عمل رساله تهديد ثم فوجئت انه عمل على اليوتيوب رساله اخرى قال الساسه ضللونا بنفس اللفظ كده, قال السياسيين ضللونا فحملونا الامر ضد مصر. نعم اقول شيئا ولل يعني هذا بامان. اقرب شيء لحياتي هو بيت الله الحرام, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, المسجد الاقصى, والامه الاسلاميه كلها في عيني. لكن اقول شيء للشعب الجزائري, وقبلها اقول شيء للشعب المصري. والله لو كان ظهري يحمل ضربه لاعطيتكم ظهري لضربتموه في كل ما وقع لكم. لانه دمي ودمك يا اخي الفاضل للاوروبي انك انت مسلم ارهابي, وانا مسلم لا يسال عن جنسيتي, نحن كلنا في الهوى سواء. لكن اقول شيئا, الانسان الجزائري على عصبيته هو كالولد الصغير. نحن في الجزائر على كلمة كلمتين نتخانق, بعد خمسة دقائق يأتي إنسان يقوله فنقول يا أخي والله سامحني أنا آسف. نحن نغضب بسرعة, سريع الغضب سريع الفيء. أيوة سريع. نعم. الجزائري للأسف الشديد نحن عندنا يعني مشاكل عظيمة جدا, وهذه حقيقة نعيشها. المدرسين في الجزائر عاملين إضراب, الحكومة لم يخرج حتى وزير التدريس والدراسة يعتذروا أسبوعين ثلاثة أسابيع ولا يهمهم الأمر. في الجزائر. في الجزائر. فأنا كجزائري لما أشوف الشباب الجزائري بيبوس العالم واحد اثنين ثلاثة الجزائر أنت حبي وحياتي, قلت ماذا أعطتك الجزائر حتى تفعل كل هذا؟ يعني ماذا أعطتك؟ أمال لو اديتك يعني لو, لو لو لو كانت الجزائر البطالة بتعطيهم يعني مساعدة شهرية, الناس بتسكن ما شاء الله في بيوتنا, نقول ما شاء الله بلدنا مثل أوروبا عاطينا. فأنا أقول للشعب الجزائري يا إخواني اتقوا الله, مصر عندها حق حبينا أو كرهنا, لأنه في أحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم استوصانا خير بهذه البلاد. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من هذه البلاد, خير مصر عاد على الأمة الإسلامية من أول يوم فتحت. نحن لا ننكر شيء من أجل كرة إخوتي في الله, لا يجوز شرعا ولا تقدما ولا عقلا أن نضرب مصريا في بلدنا أو أن نحقره أو أن نفعل أي شيء. فحبنا لله هو الأول. أنت جزائري وأنا جزائري, نعم نغضب بسرعة, هذا شيء وضعه الله فينا, لا إنسان يستطيع أن ينزعه منا. لكن يا أخي أجدادنا استعملوا العنف والقوة التي فينا ففتحوا بها الأندلس, طاردنا بها الأعداء, فلتكن قوتنا في حلم هؤلاء ونكون فريق واحد. إخوتي في الله أنا أنصح نفسي ثم أنصحك أنت. نعم هنا في مصر ضيقنا, واحد قال لي أنت كلب, قلت تلك شهادة وسوف تسأل عنها يوم القيامة, قطعت الموضوع. نعم هرجع لك تاني. السلام عليكم, معنا الأستاذ طه. ازيك يا أستاذنا؟ ازيك يا باشمهندس, أخبار حضرتك؟ ربنا يرضى عنك يا حبيبي. ربنا يبارك في حضرتك يا باشمهندس. اتفضل يا حبيبي. أنا أرحب بإخواني وضيوفي الأعزاء الجزائريين الموجودين مع حضرتك. أهلا بيك. جزاك الله خير. وأحب أقول لحضرتك أنا ليا تجربة مع جزائريين ممتازة جدا. اتفضل. أنا كنت في السويد من قبل في شهر 3 اللي فات, قضيت شهر 4 كله معاهم. نعم. يعني كان شغلنا الشاغل كلنا ان احنا ندور على مسجد نروح نصلي فيه. نعم. كنا هناك في دوره تدريبيه, كنت انا معاهم يعني اخواني. نعم. فكنا نطلع مع بعض ندور على مسجد نصلي فيه. نعم. انا واخواني الجزائريين. ايوه. فيعني ما حسيتش مصري وجزائري, ما حسيتش بالكلام ده خالص ولا حسينا بالموضوع ده كله. نعم. هي المشكله عندنا كجيل حاليا كفترة من المسلمين عايشين في الفترة اللي احنا فينا. نعم. ان احنا يعني اولوياتنا تختلف, او عاوزين نعيد ترتيب اولوياتنا. نعم. لمرضات الله سبحانه وتعالى. الله جميل. يعني هي دي اول حاجة عاوزين يعني جميل. نفكر فيها. جميل. يعني كلنا فعلا نفكر في اولادنا, اعلان وجمهور ومسلمين كلنا نفكر ايه اللي يرضى ربنا اولا. نعم. وايه اللي يرضى ربنا اولا وهو ده. انت شايف يا استاذ طه ان حصل خلل في الاولويات فبقينا نطلع اقدام اللاعبين تحركنا اكثر من مشاكلنا؟ لا، هو فعلا خلل في الاولويات. نعم. لان انا لو قدمت مرضات ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان الموضوع ده هيجي من وراه مشاكل، وسمعت الدكتور صفوت حجاز الله يكرمه ويبارك فيه كان بيقول اللي الماتش ده اللي هيروح وهيشارك فيه واللي هي والجمهور اللي هيروح هينفخ في النار وهيبقى فيه مشاكل، يعني هيبقى فيه مشاكل. وصلت فكرتك يا استاذ طه؟ نعم، وصلت فكرتك، جزاك الله خيرا. معانا محمد قبل ما نختم. السلام عليكم يا محمد. الو. الو. السلام عليكم يا محمد. سلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ خالد؟ اتفضل يا غالي. انا حضرتك، انا رحت الجزائر سنه 2004 بدعوه من وزاره السياحه. ايوه. وكنت قاعد في فندق القرافي في الجزائر. اسمه ايه؟ القرافي. اه نعم. الاخوه الجزائريين يعرفوه. عارفينهم، قالوا بسرعه معايا. مشهور جدا في الجزائر يعني. نعم، اتفضل. فكنت انا قاعد بتاع الفندق، فجاني مهندس صحفي قال لي انت مصري؟ قلت له اه. راح جايب الكرسي وقعد جنبي، قال لي ان انت، قال لي انت عارف الفندق ده مين اللي بنيه اصلا؟ قلت له مين؟ قال لي مصري، مهندس مصري بناه هنا سنه 62. ايوه. هم الاخوه يعني يشوفوا الكلام ده ياكدوه يعني. نعم. انا رحت هناك، العلاقه هناك انا يعني بصراحه رحبوا بيا جدا جدا جدا هناك الجزائريين، وعاملونا معامله غير طبيعيه يعني، مش ما شفتش منهم اي حاجه. انت لما قلت لي ده جاب الكرسي قلت ضربك بيه، اتخضيت والله، قلت لا لا لا، ده الراجل ده صحفي بس انا مش متذكر الاسم. نعم نعم. فقال لي لا ده انا انت عارف الفندق اللي انت قاعد فيه ده مين؟ نعم. مين اللي عامله ومين اللي بنيه؟ قلت له، قال لي ده مهندس مصري، حتى قال لي على اسمه. نعم. انا مش متذكره قوي يعني. جزاكم الله خيرا حبيبي على مداخلتك. عايزين نقول انه الحقيقه، طب معلش معانا مداخله اخيره. محمد سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور خالد؟ اهلا بيك. احنا بنحبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. هو ان شاء الله كده يعني الامر انا هلخصه في كلمتين. اهلا بيك اولا وبضيوفك الجزائريين. اهلا بيك. وانا مداخلتي دي عشان اقول كارت معايده للاخوه اللي معاك، ضيوفك الجزائريين. هم بيعيدوا عليك برضو والله. وكل سنه وشعب الجزائر طيب وشعب مصر طيب. امين. والامه الاسلاميه الله في هذه الايام المباركه انها ازمه وتعدي على خير يا رب. امين. وما توصلش لابعد من كده، وهي هتنتهي تنتهي ان شاء الله. وندعو كلنا جميعا ربنا سبحانه وتعالى في الايام المباركه انه ينهي هذه الازمه على خير. أمين. اهلا بيكم. ربنا يخليك يا حبيبي، ارضى عنك وحضراتكم طيبين. ربنا يخليك، صحه وسلامه. استاذ محمد، احنا نرجو ان شاء الله انه على عرفات الله النهارده يكون حصل شيء من القرب بين دعاتنا في مصر واخواننا في الجزائر في المعسكرات اللي موجوده في عرفه وفي منى، برساله ونداء لاي شيخ بيسمعنا واي حد يعرف شيخ بيسمعنا انه يقول له في التليفون لو عايد عليه بكره الشيخ خالد بيبعت لك رساله بيقول لك اذهب الى معسكر اخواننا في الجزائر في منى، اقعد معاهم واتكلم معاهم وصلهم رساله، نحن نحبهم في الله وهم يحبوننا في الله، ولابد ان ينتهي هذا التشرذم والتناحر والتفريق والتدابر والتباغض المسلم واخو المسلم. انا حلف على اخواننا الثلاثه سريعا، كل واحد في دقيقه ونص يقول لي ماذا يريد ان يختم بكلمته. اريد اختم بهذه القصه. اتصلت بإخوتي في الجزائر، يعني أصدقاء لي منهم أستاذ حمدة مرزوق يزيد، اتصلت بهم أطمن على المصريين هناك. نعم. يعني المعلمين اللي عندنا هناك قالوا لي لا شيء فيه. قلت بالله عليكم احموهم. قال لي والله لو يمسهم واحد هنذبحه. طب انا بتكلم، انت بمناسبه الكلام ده سيك مني برضو، يعني الاعلام عندنا صور الاعتداءات على مكاتب مصر للطيران، شركه اوراسكوم، شركه المقاولين العرب، فحصل فيها بعض الاعتداء برضو من غير المسؤولين وتصرفاتها مغيه لا ترضي الله. فعايزك تطمن الناس، هل كل شعب الجزائر بيعمل في المصريين هناك كده يعني؟ لا، شوف يا اخي، مثل ما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في فتاواه أكرم الله إخوتي الجالسين معي والمستمعين، قال الخنزير إذا أدخلته في حديقة في زهور بس يبحث على المكان الوسخ يتمرغ فيه. نعم. لأنه طبعه هكذا. نعم. شاس بن قيس وعبد الله بن أبي بن السلول والمطبلين ومجموعتهم. نعم. ماذا يريدون؟ يريدون أنه بس يظهروا قضية. نعم، دخل متهورون عندنا. نعم. انا حتى واحد يعني من العائله يحكي لي انه يشتغل في في في المبنى، فضرب هو ايضا، ضرب فجزائري، جزائري ضرب هناك. ليش ليش ليش تشتغل مع مصريين؟ والذين ضربوه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما اولئك بافاضلنا، فهم حثالة القوم. نعم. يعني فنعم وقعت تجاوزات، ولكن لماذا التجاوزات الأمريكية والأوروبية نقبلها وأخي مسلم صغيرة نكبرها؟ نعم. فأنا أريد أقول، وهذه التجربة الثانية نعم. مع أخ مصري عمر اسمه، والتقيت به قبل البارحة نعم. أوقف سيارته بطريقة يعني غير قانونية، فأنا كمسلم وأحب الخير لمصر قلت له أخي الفاضل لماذا أوقفتها هكذا؟ قال لي هو في موقف سيارات فأوقفها عموديا نعم. نعم. فقال لي لأنه في أماكن كثيرة. قلت له لو كنت في أوروبا ولا أحد يراك فأوقفتها؟ نعم. فقال لي الظاهر حضرتك لست مصري. قلت لست مصريا. قال لي من أي بلاد الله؟ فقلت جزائري. قال لي هم ليه فعلوا كده؟ قلت له أخي الفاضل تعالى نمسكها من الجهة. فأخذ الكلام ساعة وهو من الذين ذهبوا للسودان وضربوا. نعم. فبعد ما تكلمنا والمفهوم الديني فقال لي يا أخي وهو فقال يا أخي جزاك الله خيرا لقد بينت لي أمور. فقال لي ممكن أسأل منك معروف؟ قلت نعم تفضل. قال لي ممكن أجمع لك 4-5 أصدقاء مصريين تجلس تكلمنا على الجزائر حتى نفهمهم أكثر؟ فأنا أقول لإخواني الجزائري ونسي المصريين طبيعتهم سهلة، سهلة جدا. تقول له اتق الله يخاف. تقول يا أخي هذا حرام بيسكت. تقول صلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك. أمي جاءت لما شافت المصريين بيتخانقوا احتارت، قلت هو ده خناقهم؟ قلت نحن في الجزائر كلمة كلمتين يسقط الدم. فأنا أقول المصريين أسهل. أنا عندي واحد صاحبي الحقيقي سوري بيقول لي لما بيزعل مني جزائري وكان معايا في كندا بيقول لي بيقعد يضرب دماغه في الحيط لحد ما يجيب دم. نعم. قلت له هو ده بيزعل معاك؟ قال لي هو مش قادر يكلمني بس يطلع انفعالاته في الحيط يقعد يضرب دماغه ويضرب دماغه. الحمد لله. فأنا أقول إخوتي في الجزائر إخوتي في مصر دم المسلم عند الله أغلى من كرة. نعم. فجزاكم الله خيرا. فنهدئ الأمور، اترك الإعلام بيغني كل اليوم، فنحن هم يقولون ولكن نحن أحرار أن لا نسمع لهم. نعم. يعني ليس هو يقول وأنا مفروض علي أسمع له. نعم. نعم. فأنا يعني الإعلام يقول ما يقول ولكن أذني إلي وسوف أسأل عليها. فأسأل أنا أحب مصر وأحب الجزائر بلدي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يردهما لبعضهما سالمين يا رب، سالمين غانمين وفرحة. بعد كل الكلام الجميل ده ما يمنعش ان احنا بعد الحلقة هنتصرف معاك في الكنترول برضو مصريين. الدكتور محمد العقيد اخر كلمة. الله يكرمك يا دكتور. عاوز اقول والله لكل المسلمين هذه امانة، الاقصى اولى من المونديال، وان كنا نسعد بان احنا ندخل المونديال بل ونكسب كأس العالم فنحن بتحرير الاقصى اسعد، والله قدر أن تكون هذه المناسبة الحج والعشر الأول وليلة الأضحى تجمعنا ولا تفرقنا، وأمة الإسلام لم يكن بينها حدود أكثر من 1000 سنة، الحدود عمرها في لم يزد عن 100 أو 200 سنة، ويصور لنا الأمر وكأن هذا هو الواقع وهذا هو القدر وهذا هو الحال. نحن يجري بيننا دم، دم العقيدة ودم الإيمان ودم الإسلام، وهو أقوى روابط تربط أي إنسان بإنسان إلى قيام الساعة. نزن الأمور ونضع اللعب لعب والجد جد والحقوق حقوق والوطنية وطنية ولا نخلط هذه. عايزين نقول إن إحنا أمة جادة بها قليل من الله، ومش أمة لا هي بها قليل من الجد. الله يكرمك. أخونا يوسف أغا غريمي بما تختم كلماته. أنا اليوم فرحان لأني سمعت بيان أنه فيه 50 داعية من مصر والجزائر اجتمعوا وفيهم بينهم الحجاز في مينا ولا فين ولا اجتمعوا فين تقريبا في مينا نعم في وفي بيناتهم الشيخ الحجازي صفوة الحجازي ده الثوري بتاعنا ده الثائر نعم هو على رأسهم إن شاء الله وحيصلحوا ذات البين بين الشعبين إن شاء الله وهذا اللي نتمناه إن شاء الله وكل عام. أنت حب تقول إيه يا يوسف في الآخر؟ قل لهم الشعب المصري كل عام وانتم طيبين بخير ان شاء الله، وعيدكم مبارك للجزائريين كلهم وللأمة المسلمة ان شاء الله كلها. وعايز نقول ان اول لما لعبت مصر مع الجزائر الماتش هذاك كان اول مرة للقدس يمنع ان يؤذن في صلاة العشاء. وفي سويسرا يستفتى على المآذن. اليوم كانوا يلعبوا الجزائر ومصر. سبحان الله. نعم. يعني في مصايب مشكلات كثيرة. نعم. أولا أقول لأمي لا تخافي أنا بخير، يعني وأختي وعمتي وكل أصدقائي أنا بخير. لا ده على الهواء، بعد الهواء ده في موضوع ثاني هو بخير على الهواء إن شاء الله بعد الهواء. نسأل الله السلامة. الله يكرمك. أنا بحيي وبشكر اخونا يوسف اغا راجل الاعمال الجزائري اللي بيعيش في مصر، وبقول له ما تزعلش من بتاع السوبر ماركت اللي ما بعتلكش او ما بعلكش الحاجه وقال لك ما فيش عندنا، اكيد اللي جنبه باعله يعني. اكيد اللي جنبه هيبيع. لا وبشكر اخونا الدكتور محمد العقيل ماجستير والدراسات الاسلاميه بالجامعه الامريكيه، وبشكر اخونا عبد السلام بن داود ماجستير في علوم الكمبيوتر واداره المشاريع بجامعه كاليفورنيا بامريكا. كل سنة والمصريين بخير، كل سنة والجزائريين بخير، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يبصرنا بأعدائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.